بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله جميعا بكل خير الأخوة الحضور والأخوة المستمعون. ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر بعد انقطاع مدة أسبوعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وأن يجعل مجلسنا هذا وكل مجلس من مجالس العلم أن يجعله مجلسا مقبولا لديه، إنه جواد كريم. واليوم إن شاء الله نواصل قراءة ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في باب مذاهبهم في الفتح والإمالة وبين اللفظين، وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله: واختلف عنه أيضا في يواري، وطبعا الكلام على دوري أبي عمرو دوري الكسائي، واختص الدوري في روايته عن الكسائي بإمالته كذا كذا، ثم قال: واختلف عنه في الباري المصور، ثم قال: واختلف عنه أي عن دوري الكسائي. واختلف عنه أيضا في يواري وفأواري ويواري في الأعراف وفلا تماري في الكهف. فروى عنه أبو عثمان الضرير إمالتها، وهذا مما اجتمعت، وفي بعض النسخ مما أجمعت. النسخة التي نقول إنها عليها خط ابن الجزري فيها أجمعت، وهذا مما اجتمعت أو أجمعت عليه الطرق عن أبي عثمان نصا وأداء. لاحظ نصا وأداء. وروى فتح الكلمات الثلاث جعفر بن محمد النصيبي، ولم يختلف عنه أيضا في ذلك، طبعا النصيبي الذي هو طريق التيسير. وأما ذكر الشاطبي رحمه الله لي يواري وفأواري في المائدة فلا أعلم له وجها، سوى أنه أي الشاطبي تبع صاحب التيسير حيث قال، أي حيث قال صاحب التيسير. وروى الفارسي، طبعا في كل النسخ وروى الفارسي، دكتور أيمن زاد كلمة لي بين كلمة وروى وبين كلمة الفارسي اعتمادا على التيسير، وهذا طبعا عمل ليس عملا أكاديميا وليس عملا صحيحا، لأن ابن الجزري حتى وإن كان في التيسير كذلك، لأن ابن الجزري يقصد الاختصار، فوروى لي بأنها موجودة في جميع نسخ النشر فلا يصح إضافتها للنشر. وروى الفارسي عن أبي طاهر عن أبي عثمان السعيد بن عبد الرحيم الضرير عن أبي عمرو عن الكسائي أنه أمال يواري وفأواري في الحرفين في المائدة ولم يروه غيره. قال: وبذلك أخذ، يعني أبا طاهر، من هذا الطريق وغيره ومن طريق ابن مجاهد بالفتح. طبعا كلا الطريقين عن الضرير وابن مجاهد ليس من طرق التيسير، فطريقه أي طريق الداني في التيسير هو من قراءته على فارس، على عبد الباقي، على ابن الجلندة، على جعفر النصيبي، على الدوري. هنا قوله وبذلك أخذ، في المطبوع أي المطبوع من كتاب النشر بعناية الشيخ الضباع رحمة الله عليه آخذه، قال وبذلك آخذه، وهو تحريف. وفي التيسير المطبوع، طبعا التيسير المطبوع في هذه التعليقات في هذه الطبعة المقصود بها الطبعة القديمة التي حققها المستشرق، ذلك الوقت ما كان هناك نسخة من التيسير محققة إلا هذه الطبعة التجارية التي حققها المستشرق، فعندما يقول في التيسير المطبوع هو المقصود هذه الطبعة. وفي التيسير المطبوع آخذ، نحن لا نتكلم على كلمة وبذلك أخذ، عندنا هنا في الطبعة في طبعة المجمع يعني ضبطت بفتح الهمزة والخاء والذال على أنها فعل ماضي أخذ. في المطبوع في التيسير آخذ. وقلت، أي قال المتكلم، المطبوع لأني وجدت القاهرية في شرحه على الطاهرية، وجدت القاهرية وليس المقصود المقري كما يقول بعضهم ويقول يشكك في هذا الاسم، بل هو القاهري، وكذلك طبعت شرحه أو حقق شرحه اللي هو بحر الجوامع، حقق في جامعة أم القرى أعتقد على 10 نسخ تقريبا، وكان المتكلم الضعيف قد ناقش نسختين رسالتين أو 3. وحاول الباحثون بدون ذكر أسماء للباحثين، حاولوا أن يجعلوا أن القاهري أنه ليس القاهري وإنما هي المقري، إلى مسائل نوقشت وبين فيها ما يراه المتحدث. وكان العبد الضعيف أول من أشار إلى هذا الكتاب حقيقة، وإن ادعى بعضهم فهذا لا تقوم له حجة، لأن أول من أدخل هذا الكتاب هنا في المملكة العربية السعودية هو هذا المتحدث العبد الضعيف. والكتاب يعني بحر الجوامع يعني كان من الكتب التي لا يعلم عنها أحد، وكانت من ضمن المخطوطات الموجودة في المكتبة العادلية أعتقد في تونس، في المكتبة الوطنية بتونس، وأعتبر العثور عليها هو من مكرمات الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. يعني لما ابتدأنا في الحديث عن النشر وجمع النسخ ووجدنا أن هذا الكتاب، وكانت العثور على هذه المعلومة يعني من ليست على الحسبان كما يقولون، وإنما يعني كرم من الله عز وجل، وأن هذا الكتاب يعني فيه يعني الذين فهرسوه في المكتبة التونسية، الذين فهرسوه قالوا إنه بحر، إنه في شرح الطاهرية، لكن كتبوا كتاب كتبوا كلمتين يعني سبحان الله، يعني هي التي كان لها الأثر في السعي للحصول عليه، وهو أنهم كانوا يقول له مناقشات مع ابن الجزري، وفعلا يعني أكرمنا الله عز وجل وتحصلنا عليه، وهو تقريبا في 950 لوحة، لما حولناها إلى أوراق طلعت 950 أو 970 لوحة أو صفحة، وكل صفحة فيها وجهان، وكل وجه فيه يمكن 15 إلى 20 سطر، فهو كتاب كبير جدا، وهو شرح للطاهرية، طاهرية ابن عرب، لكن شرحها بالنشر. وله وقفات مع الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، لكن جل وقفاته إنما هي من باب الأصول ومن باب المنطق، يعني قال ابن الجزري يقول كذا فيقول قوله قال كذا إن كذا يعني، لكن كتخريج للقراءات أو كدراسة للطرق ما خرج عن النشر. فنقول ولهذا اعتبرت أن بحر الجوامع قد يكون نسخة مساعدة من النسخ من نسخ النشر. وفهم بعض الناس هذا الكلام على أن بحر الجوامع هو نسخة من النشر، وهذا كلام لا يعني لا يقوله عاقل ولا يقصده أحد، وإنما نقول هي باعتبار أنها نسخة مساعدة من نسخ النشر. لماذا؟ لكثرة النقول النصية عن الإمام ابن الجزري في النشر، والطرق التي فيها هو شرحها بما هو في النشر إلى غير ذلك، ولهذا وهذا هو السبب الذي جعلنا ننقل عنه هذا النص. فقلت في المطبوع لأني وجدت القاهري أي في كتابه بحر الجوامع اطلع على نسخة أخرى من التيسير فيها الخلاف، حيث قال بعد أن نقل كلام المؤلف وفي بعض هذا الكلام للقاهري وليس للإمام ابن الجزري، كلام للقاهري، قال وفي بعض نسخ التيسير حكا وإصلاحا، وبذلك قرأت وأخذت بالحرفين من هذا الطريق، وقرأتهما من طريق ابن مجاهد بالفتح. وقال أي القاهري وهذه النسخة أي من التيسير تدل على أن قوله أخذ في النسخة الأولى متكلم من المضارع لا ماض غائب، يعني آخذ، كما حمله الشيخ ابن الجزري رحمه الله في نشره عليه. نعم يرد على التيسير أنه ما ارتكب طريق أبي عثمان الضرير فلا يناسب نقله عنه فيه، وتبعه الشاطبي في ذلك في كلمتي المائدة يواري فأواري، وإلا والكلام للقاهري، وإلا فإمالة يواري وفأواري في المائدة ليس من طريق التيسير ولا الشاطبية، فذكرها على سبيل الاستطراد. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري رحمه الله، قال: وهو حكاية أراد بها الفائدة، يعني هذا الكلام الذي ذكره الداني في التيسير عن الدور الكسائي في إمالته يواري وفأواري وأنها عن أبي عثمان الضرير، قال: هو حكاية أراد بها الفائدة على عادته، وإلا فأي تعلق لطريق أبي عثمان الضرير بطرق التيسير؟ ولو أراد ذكر طريق أبي عثمان عن الدوري لذكرها في أسانيده ولم يذكر طريق النصيبي، ولو ذكرها لاحتاج أن يذكر جميع خلافه نحو إمالته الصاد من والنصارى والتاء من اليتامى وغير ذلك مما يأتي، ولذكر إدغامه النون الساكنة والتنوين في الياء حيث وقع في القرآن كما تقدم. طيب، الآن الشيخ ابن الجزري يعني يرد كلام الشيخ الشاطبي أو كلام التيسير بأن الداني لا يقصد طريق الضرير، وإنه لو كان يقصده لذكر له هذه الكلمات. طيب أنت يا سيدنا الشيخ الإمام ابن الجزري رحمة الله عليك، في أثناء كتابك النشري أخذت أوجها ليست من الطرق التي ذكرتها، مثلا لو أخذنا الإدغام المطلق ليعقوب، وأنت قلت أنه من المصباح، طيب وهذا الطريق في المصباح أنت لم تذكره، نفس القضية. الشيخ الشاطبي ذكر يواري وفواري عن الدوري وهي من طريق أبي عثمان، وأبو عثمان هذا ليس من طرق التيسير. أنت يا الإمام الشاطبي رحمة الله عليك ذكرت الإدغام الكبير ليعقوب، الإدغام المطلق، قصد ابن الجزري، وأنت يا ابن الجزري رحمة الله عليك ذكرت الإدغام المطلق ليعقوب وبينت أنه من طريق أبي حيان من طريق كتاب المصباح، وهذا الطريق عن أبي حيان أنت وإن كنت قرأت به على شيوخك لكنك لم تذكره في أسانيدك في كتاب النشر. هل يجوز لنا أن نقول ولو أردت يا ابن الجزري ذكر طريق المصباح لذكرته في أسانيدك أم لا؟ يعني لاحظ، طبعا نقول هذا الكلام من باب يعني من يريد دراسة النشر، يعني هذه من المسائل التي يعني كيف الإمام الجزري يعترض على الداني أو يعترض على الشاطبي، هو اعتراض على الشاطبي واعتراض على الداني لخروجه عن طريقه في التيسير. طيب أنت بنفسك يا سيدنا الشيخ خرجت، وفي مسائل أخرى ذكرناها سابقا أيضا هي اختيار لك وخروج منك عن طريقك، واضح؟ ثم قال الشيخ رحمه الله: ثم تخصيص المائدة دون الأعراف، يعني موضع المائدة دون موضع الأعراف، هو ممن فرد به الداني وخالف فيه جميع الرواة. قال في جامع البيان بعد ذكره إمالتهما عن أبي طاهر عن أبي عثمان، وكذلك رواه عن أبي عثمان سائر أصحابه أبو الفتح أحمد بن عبد العزيز بن بدهن وغيره. قال: وقياس ذلك قوله في الأعراف: يواري سوآتكم، ولم يذكره أبو طاهر ولعله أغفل ذكره. قلت أي ابن الجزري: لم يغفل ذكره بل ذكره قطعا ورواه عنه جميع أصحابه من أهل الأداء نصا وأداء، ولعل ذلك سقط من كتاب صاحبه أبي القاسم عبد العزيز بن محمد الفارسي شيخ الداني، والله أعلم. على أن الداني قال بعد ذلك: وبإخلاص الفتح قرأت ذلك كله، يعني الكلمات الثلاث للكساء من جميع الطرق، وبه كان يأخذ ابن مجاهد وظهر أن انتهى. وظهر أن إمالة يواري وفأواري في المائدة ليست من طرق التيسير ولا الشاطبية ولا من طرق التيسير، وتخصيص المائدة غير معروف، والله أعلم. هنا في تعليق من كتاب الكنز للواسطي قال ابن عبد المؤمن: وأما المصريون فإنهم رووا عنه إمالة فأواري ويواري فقط. قال الشيخ: وانفرد الحافظ أبو العلاء عن القباب عن الرملي عن الصوري طبعا ما دام القباب فهذا دائما في الكامل وقد يكون فيه غاية أبي العلاء. وانفرد الحافظ أبو العلاء عن القباب عن الرمل عن الصوري بإمالة هذه الكلمات الثلاث وهي يواري في الموضعين وفواري وتماري. فصل. وافقهم أبو عمرو من جميع ما تقدم على ما كان فيه راء بعدها ألف ممالة بأي وزن كان نحو ذكرى وبشرى وأسرى والقرى والنصارى وأسارى وسكارى وفأراه واشترى وأرى ويرى فقرأه كله بالإمالة. واختلف عنه في يا بشرى يا بشرى في يوسف فرواه عنه عامة أهل الأداء بالفتح وهو الذي قطع به في التيسير والكافي والهداية والهادي والتجريد وغالب كتب المغاربة والمصريين وهو الذي لم ينقل العراقيون قاطبة سواه. ورواه عنه بعضهم بين اللفظين وعليه نص أحمد بن جبير وهو أحد الوجهين في التذكرة والبصر والتبصرة وقال فيها والفتح أشهر. وحكاه أيضا صاحب تلخيص العبارات وروى آخرون عنه لمالة المحضة ولم يفرقوا له بينها وبين غيرها كأبي بكر بن مهران وأبي القاسم الهذلي. وذكر الأوجه الثلاثة أبو القاسم الشاطبي ومن تبعه وبها قرأت غير أن الفتح أصح رواية والإمالة أقيس على أصله لأنها بعد راء والله أعلم. واختلف في ذلك كله عن ابن ذكوان فرواه الصوري عنه كذلك بالإمالة ورواه الأخفش بالفتح. وانفرد الكارزيني عن المطوع عن الصوري بالفتح فخالف سائر الرواة عن الصوري والله أعلم. واختلف عن الأخفش في أدرى فقط نحو أدريك وأدريكم فأماله عنه ابن الأخرم وهو الذي في التذكرة والتبصرة والهداية والهادي والكافي والعنوان والمبهج. وبه قرأ الداني على أبي الحسن وفتحه عنه النقاش وهو الذي في تلخيص العبارات والتجريد لابن الفحام والغاية لابن مهران وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس ابن أحمد. طبعا هنا وهو الذي في تلخيص العبارات الموجود في تلخيص العبارات لابن بليمة هو الإمالة لابن ذكوان ولهذا علق الدكتور أيمن في تحقيقه للنشر على هذا فقال تلخيص الذي في تلخيص ابن بليمة فيه الإمالة لابن ذكوان بكماله وهذا الموجود في تلخيص ابن بليمة الذي وصلنا. طيب الآن ابن الجزري يقول وهذه مسألة مهمة أيضا من المسائل التي ينبغي الانتباه إليها في النشر وهي مسألة ستذكر معنا في درس الليلة مرتين هذا الموضوع الأول. الشيخ هنا يقول وفتحه عنه النقاش وهو الذي في تلخيص العبارات. تلخيص العبارات الذي وصلنا فيه الإمالة الكبرى لابن ذكوان. طيب يعني نقل الشيخ ابن الجزري يختلف عن الموجود في تلخيص العبارات. لما رجعنا طبعا أولا قبل التعليق معلوم أن كتاب تلخيص العبارات ليس فيه أسانيد. تلخيص العبارات المؤلف ابن بليمة لم يذكر أسانيده وإنما تركها عنوة واختصارا. طيب من أين جاءت هذه الأسانيد؟ يعني كيف الشيخ ابن الجزري عرف أسانيد ابن بليمة وهو لم يذكرها؟ طبعا الجواب سيأتي. كذلك أيضا كتاب العنوان ليس له أسانيد لكن كتاب العنوان أخف قليلا من تلخيص العبارات من تلخيص ابن بليمة. لماذا؟ لأن العنوان صاحب العنوان عنده كتابان عنده الكتاب الآخر الذي هو كتابه الآخر الاكتفاء فكتابه الاكتفاء ذكر فيه أسانيده فلهذا يعني نستطيع أن نقول أسانيد صاحب العنوان موجودة لكن لا يلزم من وجود أسانيد له في كتاب أن يكون كتاب العنوان هو نفس تلك الأسانيد، ربما اختصرها، ربما زاد عليها، الله أعلم. لكن الصورة ليست مثل صورة ابن بليمة. ابن بليمة ما عند يعني ما عنده إلا هذا الكتاب وما ذكر فيه أسانيده. طيب، فنعرف أسانيد ابن بليمة من خلال الرجوع إلى النشر ابن الجزر. لما رجعنا إلى كتاب النشر في هذه الرواية وجدت الإمام ابن الجزري يعني أخذ عن ابن بليمة، أخذ عنه طريقين. الطريقة الأولى هي من قراءة ابن بليمة على أبي معشر الطبري بسنده إلى النقاش. طيب، والطريقة الثانية التي أخذها الشيخ ابن الجزري عن ابن بليمة هي من قراءة ابن بليمة على أبي بكر محمد بن الحسن الصقلي، ومن قراءة الصقلي أبي بكر هذا على قراءة شيخه أبي العباس الصقلي على أبي سليمان الداراني. إذن ابن بليمة عنده طريقان، طريق عن أبي معشر وطريق عن الصقلي. الشيخ يتكلم عن النقاش، قال وفتح عنه النقاش وهو الذي فيه تلخيص ابن بليمة. فمعناه انه او معنى هذا الكلام ان الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه اخذ الطرق التي في تلخيص العبارات او اخذ كتاب تلخيص العبارات بالطرق الادائية عنه، يعني الدليل على هذا على انه ادائي اذا رجعنا الى تلخيص بمعشر نجد في تلخيص بمعشر الموجود فيه هو الفتح عن النقاش. معناه انه هذا الطريق الذي هو ابن بليمة الى النقاش عن ابن ذكوان هو يقرأ فيه بالفتح، ويكون الشيخ ابن بليمة رحمة الله عليه سجل او ألف كتابه قبل أن يأتي إلى المشرق ويقرأ بأسانيد أبي معشر الطبري. أقول قد، لأنه سيأتينا بعد قليل المسألة الثانية هذا الاحتمال يكون ضعيفا بعض الشيء، لكن الآن عندنا ابن الجزري يقول إنه في تلخيص العبارات عن النقاش الفتح. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قوله صاحب تلخيص العبارات أنه أن فيه لابن ذكوان الإدغام؟ هو صرح أن الإدغام لابن ذكوان. نعم، لا لا، اللي هو ابن الجزري، لا لا، ابن الجزري يقول الذي في تلخيص العبارات هو الفتح، الذي في الكتاب المطبوع من تلخيص العبارات هو الإمالة. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ نجمع بين هذا أن طريق النقاش الذي قرأ به ابن الجزري عن مرورا بابن بليمة عن أبي معشر هو عن النقاش، وهذا الذي قرأه ابن بليمة عن النقاش عن أبي معشر عن النقاش هذا هو الذي قال فيه الشيخ ابن الجزري وفتحه عنه النقاش، وهو الذي في تلخيص العبارات. وإحنا ذكرنا سابقا وقلنا إن هذه الكلمة التي ذكرها الشيخ ابن الجزري قبل أن يذكر باب الأسانيد لما قال وهنا أذكرها الأسانيد التي أدت القراءة لأصحاب هذه الكتب بطريق الأداء فقط، هذا هو الطريق الأدائي، هذا هو الطريق الأدائي، والدليل عليه وجوده في كتاب أبي معشر الطبري. كيف وصل إلى الشيخ ابن الجزري؟ وصل إليه عن طريق الأداء. إذا حللنا هذه القضية بهذه الطريقة نستطيع أن نجد كثيرا من الإجابات على كثير من المسائل المشكلة عند ابن الجزري. فيكون قوله وهو الذي في تلخيص العبارات المقصود به الطريق الأدائي الذي هو لصاحب كتاب تلخيص العبارات. بالنسبة للعبد الضعيف، أي طريق ذكره الشيخ ابن الجزري لكتاب من الكتب وما وجدناه في هذا الكتاب فهو واحد من اثنين، إما اختلاف النسخ، وهذا بالنسبة للعبد عند المتحدث الضعيف ليس بذاك، لأن عندي دليل أقوى من هذا الاحتمال، وهو أن الشيخ اشترط أنه يذكر الطرق الأدائية، وهذه الطرق الأدائية التي في النشر ليست طريق وليست طريقين وليست عشرة، هي فوق 30 طريق إذا لم تكن في 30 طريق، وهذا من الطرق التي لم نعدها منها، يعني هذه يعني هذا ما هو في الأصول والفرش هذا لم أعتبره في العد، لكنه هذا يضاف إليها. فهذه المسائل الشيخ عندك في الإسناد قال لك ابن بليمة قرأ على أبو معشر على النقاش، يعني على بسند النقاش، الآن هو أعطاك حكم وقال إنه في تلخيص العبارات، هل نقول الشيخ ابن الجزري أخطأ هنا؟ لا أقول ذلك، ليس لأنه معصوم الكلام الفاضي اللي بيقول إنه ادعاء أنه معصوم الكلام هذا، لا هذا تضيع وقت، ليس لذلك، وإنما لماذا؟ لأنه عندي أنه قال أنه سيذكر النص الأدائي الطريق السند الأدائي، وعندي وما يدل على صحة هذا السند الأدائي وهو ما ذكره هو نفسه ابن الجزري في الأسانيد عندما جاء يتكلم على هذه الطريق، قال ومن تلخيص ابن بليمة قرأ بها على أبي معشر كذا كذا على النقاش كذا كذا إلى أن يصل إلى ابن ذكوان، معناه إنه هذا الطريق صحيح وسليم، قراءة ابن بليمة إلى النقاش هذا النص صحيح، هذا السند صحيح وواضح، بدليل أن أبو معشر الطبري سجله في كتابه، لكن ابن بليمة ما سجل هذا الوجه الذي قرأ به، هل لأنه يعني ألف كتابه ولم يرجع إليه بإضافات كما فعل الشيخ ابن الجزري، ألف النشر ولم يرجع إليه فيكون الشيخ ابن بليمة قرأ بهذه الأسانيد، لأن سنجد أنه في كل سند تقريبا أو في جل رواية وجل طريق نجد ذكر ابن بليمة يقرأ بسندين، أحيانا يقرأ على أبي معشر أسانيد على أبي معشر، أحيانا على عبد الباقي ابن الحسن، أحيانا على ابن نفيس، فأسانيده يعني في الرواية الواحدة تجد أنه يقرأ في رواية واحدة أو يقرأها بثلاث طرق أو في طريق واحد عن الراوي يقرأها على ثلاثة من الشيوخ، فهذه أسانيد أدائية متصلة من الشيخ ابن الجزري إلى ابن بليمة والله أعلم. أما قول الشيخ ابن الجزري وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد، فهذا ذكره الشيخ الإمام الداني رحمة الله عليه في كتابه جامع البيان، فقال أي الداني وكذلك أي بإمالة فتحة الراء روى لي أبو الفتح عن عبد الباقي عن أصحابه عن الأخفش عن ابن ذكوان، وانفرد الشذاي بإمالتها عن الداجوني عن ابن ماموية أو مامويه باختلاف عند المحدثين وعند اللغة، اللغويون يقولون ما مويه أهل الحديث يقولون ما موية أو العكس، أهل الحديث يقولون ما موية مردوية سبوية وهكذا، أما أهل اللغة فينطقونها بويه، واضح؟ طيب، وانفرد الشذاعي بإمالتها عن الداجوني عن ابن ما موية عن هشام أو ما مويه عن هشام لم يروها عنه غيره، هذه المسألة فيها كلام شوية. قديما قبل 20 سنة تقريبا علق هذا المتحدث الضعيف بقوله عند قول الشيخ ابن الجزري لم يروها عنه غيره، علق قوله لم يروها عنه غيره فيه نظر، حيث إن أبا الكرم ذكر ذلك عن ابن ماموية عن هشام بإطلاق ولم يحدد من أي طريق ليشمل الشذائي وزيد بن علي كلاهما عن الداجوني عن ابن ماموية ثم قلت انظر المبهج كذا كذا وكذا كذا. هذا الكلام علق قبل 20 سنة إن لم يكن أكثر. طيب لأن التعليق طويل وكثير فما نعرف من أين أبدأ. طيب هل نبدأ بتعليق الشيخ أيمن ثم نختم بما يراه البحث؟ الشيخ أيمن الله يذكره بالخير علق عند هذه الانفرادة في تحقيقه للنشر، علق على انفرادة الشذائي بكلام طويل جدا خلاصته. الشيخ يقول، طبعا دكتور أيمن يقول: لا أدري لماذا اعتبر الجزري إمالة باب أدرى انفراد عن الشذائي، وقد انتقى الجزري طريق الشذائي من 6 كتب كلها نصت على الإمالة، صح؟ أنا أحيانا ما أستطيع أقرأ خطي، ما أدري ليش. طيب كلها نصت على الإمالة له في هذا الباب، وهي الكتب التي هو ذكرها: تلخيص بمعشر، المبهج، الإعلان الكامل، المنتهى والكامل والمصباح. إذن تلخيص بمعشر، المبهج، الإعلان، المنتهى، الكامل، المصباح. يعني الشيخ يقول إنه الشيخ ابن الجزري ذكر هذه الكتب هنا. هو حقيقة هو لم يذكر المنتهى، هو ذكر المنتهى بواسطة الكامل، فالمنتهى ليس من أصول النشر. والشيخ ذكر، والشيخ يعني ترك ذكر قراءة ابن بليمة على أبي معشر. وأيضا الشيخ ابن الجزري لم يصرح بتلخيص أبي معشر، يعني كلام الدكتور يفهم منه أن ابن الجزري نص بهذه الكتب، يعني كأنه الشيخ ابن الجزري، طبعا يعني هذا الذي فهمته من كلام الشيخ الدكتور أيمن، أن الشيخ ابن الجزري ذكر تلخيص أبي معشر. ابن الجزري لم يصرح بتلخيص أبي معشر، وإنما قال من قراءة ابن بليمة على أبي معشر، فليس هناك ذكر لا لتلخيص العبارات ولا لتلخيص أبي معشر. أيضا المنتهى ابن الجزري لم يسند إليه مباشرة، وإنما أسند من قراءة الكامل أي الهذلي على المنتهى. هذا يعني مبدئيا. بعد ذلك قال الشيخ الدكتور أيمن، أضبط الصفحة 1100. طيب بعد أن ذكر هذا الكلام، ونحن دائما كما قلنا سابقا نحن نركز على تحقيق ابن الجزري، تحقيق النشر الذي اعتنى به الدكتور أيمن، من باب أنه الدراسة الوحيدة التي نطلع عليها التي فيها مناقشات للإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. وليس المقصود أيمن كشخص، لأن المقصود كما نقول دائما هو من يضع اسمه على الغلاف، يعني هذا حتى لا أحد يزايد علينا من أصحاب يعني بعض الأوصاف التي لا أريد أن أقولها، لأن حقيقة يعني بعض يعني الإساءة وقلة الأدب يعني صدرت من بعضهم. فنقول لا نقصد شخص، لا أيمن ولا خالد أبو الجود ولا الشيخ الضباع ولا أي أحد، نحن نقصد من وضع اسمه أو من كتب اسمه على هذا الغلاف، تحقيق فلان أيا كان هذا فلان، هذا هو الذي يعني تناقش أفكاره ولا يناقش شخصه. قد يكون هو أفضل عند الله منا، وقد يكون أعلم منا، هذا كله لا علاقة له بهذه الأمور، هذا نقد علمي. من عجب به فله ذلك، ومن رآه رآه ومن لم يره لا يراه. يراه صح. طيب نرجع إلى الكلام. الشيخ أيمن بعد أن ذكر الكتب التي طريق الشذائي ذكر بعد ذلك طريق الداجوني عن زيد طيب وأنها من 11 كتاب، أنا ألخص كلامه، وتسع كتب من هذه ال 11 كتاب تسعة منها نصت على الفتح وهي المستنير والكافي والتجريد ووواء إلى غير ذلك، تسعة كتب. ثم قال بلفظه وهذه التسعة فيها طريق زيد وليس فيها طريق الشذائي، مع أنه كلام الشيخ ابن الجزري هو يتعلق بانفرادة الشذائي بطريق الشذائي لا علاقة له بطريق زيد. طيب والكتابان أي العاشر والحادي عشر المتممان لي 11 كتابا هما الكامل والمصباح، وهذا كلام الشيخ الدكتور أيمن، وعند كل منهما طريق الشذائي وزيد وكلاهما أي المصباح والكامل ذكر الإمالة في هذا ذكر الإمالة في هذا الحرف وبأنه ذكر في هذا الحرف ونسبها لابن ماموية صح؟ ذكر الإمالة في هذا الحرف وبابه ونسبها لابن ماموية. طيب قال وهذا الكلام الذي يناقش فيه الدكتور، قال أي الدكتور أيمن فبناء ويعني أرى يعني أرغب في التركيز في هذا الكلام لعل الفهم يكون فهمي يكون خطأ، لأن المهم هو أن يفهم كلام ابن الجزري على الصواب سواء من زيد أو عمرو أو علان أو فلان. قال الدكتور أيمن فبناء على منهج الجزري، هكذا يقول دائما، على منهج الجزري في ذكر خلاف الطرق، وأقرب مثال له بداية هذه الفقرة في تفريع الخلاف بين ابن الأخرم والنقاش كلاهما عن الأخفش عن ابن ذكوان، أرى يعني الخبر فبناء على منهج الجزري في ذكر خلاف الطرق أرى أن يؤخذ، واضح؟ يقول الشيخ أرى أن يؤخذ بالإمالة في باب أدرى للشذائي من الكتب الستة السالفة الذكر أو السالفة للذكر، وبالفتح لزيد من الكتب الإحدى عشرة الأخرى، وعليه والكلام لا زال للدكتور، وعليه تقيد أو فتقيد الإمالة المذكورة في الكامل والمصباح بطريق الشذائي حملا على بقية الكتب، ويؤخذ منهما أي المصباح والكامل الفتح لزيد حملا على بقية الكتب التي ذكرت الفتح أيضا، والله أعلم. هذا في الجزء الثالث صفحة 1630 الحاشية رقم 2. سمعتم الكلام؟ توافقون الدكتور أو تناقشونه أو كلامه صواب؟ طيب نحن الذي يهمنا دائما هو الدفاع عن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه فيما نرى أنه مصيب فيه. طيب كلام الشيخ وقرأته بالحرف الواحد هو واحد من اثنين، يعني هذا أتكلم حسب فهمي لكلام لتعليق الشيخ، قد يكون هذا الفهم صوابا ويكون هو مراد الدكتور وقد يكون ليس كذلك. الذي فهمته من الشيخ أنه في خلاصة كلامه أننا نقول الإمالة للشذائي والفتح لزيد، هذه الخلاصة. طيب إذا قلنا ونسبنا هذا الحكم للشذائي فمعنى أن كل طرق الشذائي ينطبق عليها هذا الحكم. طيب وإذا قلنا إنها الشذاء له الإمالة فمعنى أن كل طرق الشذاء له جاءت بالإمالة. وهذا الذي نختلف فيه مع هذا الفهم مع الدكتور أيمن حفظه الله. الشيخ يقول عليه تقيد الإمالة المذكورة في الكامل والمصباح بطريق الشذاء حملا على بقية الكتب. وقبلها كان يقول نقيد الإمالة في باب أدرى للشذاء. هذا والله أولا حقيقة لا أدري ما مقصود الدكتور بالكلمة الاعتراضية التي ذكرها، وهي وأقرب مثال له في هذه الفقرة تفريع الخلاف بين ابن الأخرم والنقاش كلاهما عن الأخفش عن ابن ذكوان. الكلام يعني ما علاقة هذه الجملة الاعتراضية في تعليق على مسألة متعلقة بهشام؟ حقيقة لم استطع الربط بينهما. الكلام كلام ابن الشيخ ابن الجزري هو يقول وانفرد الشذاء عن الداجون علي بن ماموية عن هشام. فإدخال منهجية ابن الجزري في مسألة تتعلق بابن ذكوان أرى أنها لا علاقة لها ولا دخل لها ولا وجه لها بذكره في مسألة تتعلق بهشام. هذه النقطة وهي ليست من صميم الاعتراض. لكن الشيخ يقول لا أدري كيف الشيخ ابن الجزري اعتبر انفرادة الشذائي. الشذائي في كل الكتب الموجودة في هذه الرواية هو يروي عن ثلاثة، طبعا عن الداجوني عن ثلاثة، اللي هو ابن ماموية أو ماموية والبيساني وابن الحويرس. هؤلاء الثلاثة كل طرق الداجوني تمر على، يعني الداجوني قرأ على هؤلاء الثلاثة. فلما الشيخ ابن الجزري يقول وانفرد الشذائي عن الداجوني، وانفرد الشذائي بإمالتها عن الداجوني عن ابن ماموية أو مامويه عن هشام، لا يدخل في هذا ابن الحويرس ولا يدخل فيه البيساني أبدا، لا يدخل، لأن كل كتب التي فيها الشذائي كلها تنص على أن ابن ماموية هو الذي جاء عنه الإمالة. فلما نقول نحمل الإمالة على الشذائي معناه أننا نحمل الإمالة عن ابن ماموية وعن الحويرس وعن البيساني. إذا قلنا الإمالة للشذائي فمعناه أنها الإمالة لهؤلاء الثلاثة عن هشام، وهذا غير صحيح، لأن كل الكتب التي ذكرت هذا الطريق تستثني ابن ماموية الشذائي عن الداجوني عن ابن ماموية، ولا تذكر الإمالة لا لابن الحويرس ولا للبيساني. الشبهة التي يعني ربما أنا أقرأ النص فقط لكن الشيخ قد يكون رأيه غير ما نقول، ربما لأن المصباح لما جاء يذكر هذا الطريق جمعها مع بعض، يعني قال ابن ماموية وابن الحويرس والبيساني وابن الداجوني عن ابن ماموية عن ابن الحويرس عن البيساني. وهذا هو الذي جعل الشيخ أنه يقول يعني في الكامل والمصباح نجعلها للشذائي، لكن هذا كلام ما هو صحيح. إذا جعلتها للشذائي معناه أنك جعلت الإمالة لابن الحويرس والبيساني من خلال المصباح ومن خلال الكامل. ابن الحويرس والبيساني لا إمالة لهما مطلقا، لا من طريق الشذائي ولا من طريق زيد، مع أن كلام ابن الجزري هو على الشذائي فقط، وهذا هو الذي انفرد به الشذائي، يعني انفرد بذكر الإمالة عن ابن ماموية. وإلا بقية القراء بقية الكتب ما فيها الإمالة لابن ماموية، يعني التي فيها زيد فيها ابن ماموية وغيره كلهم زي بعض، ولهذا نقول والله أعلم أن عبارة الشيخ ابن الجزري لم يروها عنه غيره أو لم يروها عنه غيره، هذا الضمير لا يعود على الشذاعي، الضمير هذا لا يعود على الشذاعي، وإنما يعود هكذا لم يروي، لم يروها أي لم يروي الإمالة عنه أي عن هشام، غيره أي لم يروها عنه أي عن هشام غيره أي ابن ماموية. أو ممكن أن نقول، وهذا الذي يظهر من كلام الشيخ الداني في جامع البيان، لم يروها أي لم يروي الإمالة عن ابن ماموية، عنه أي عن ابن ماموية غيره أي الداجوني، لكن هذا يكون ضعيفا. ولهذا قال الشيخ ابن الجزري، قال الشيخ الداني في جامع البيان وهذا نصه لما تكلم على هذه الكلمة، قال وكذلك روى الداجوني عن ابن ماموية عن هشام، أي روى الإمالة عن ابن ماموية عن هشام لم يروه غيره. فكلمة لم يروه غيره، الله أعلم أن الشيخ الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه أخذها من الداني هذا الكلام أو هذا النص، وكذلك روى الداجوني عن ابن ماموية عن هشام لم يروه غيره، هذه عبارة الإمام الداني في جامع البيان. أيضا في المبهج قال الداجوني عن هشام حيث وقع، والداجوني في كتاب المبهج هو عن ابن ماموية عن هشام. فالله أعلم أن المقصود وانفرد الشذاعي بإمالتها عن الداجوني عن ابن ماموية أن يعني ابن ماموية هو الذي انفرد بهذه الإمالة، أو أن الداجوني انفرد بهذه الإمالة عن ابن ماموية. لكن كلام الداني وروى الداجوني عن ابن ماموية عن هشام لم يروه غيره، هل الضمير لم يروه غيره؟ طبعا لم يروه أي هذا الوجه الذي هو الإمالة ما في إشكال، لكن غيره هل هو ضمير على ماموية عن هشام أو ضمير الداجوني عن ابن ماموية؟ وبناء عليه يتضح المقصود من فلا وعلى كلتا الحالتين لا يمكن أن يكون مراد الشيخ ابن الجزري الشذائي، والله أعلم. واضح؟ طيب لو أخذنا رأي الدكتور الذي قال عنه أرى أن يؤخذ كذا بالإمالة الشذائي لكنا نسفنا رواية ابن الجزري ولقولناه ما لم يقل وما هو غير موجود في كتب القراءات. وبيان ذلك لو قلنا بالإمالة للشذائي هكذا مطلقا لكان معناه أن الكتب التي ذكرت الشذائي التي روت طريق الشذائي أو من طريق الشذائي فيها الإمالة لإسماعيل ابن الحويرس ومحمد بن أحمد البيساني، والداجوني يروي عنهما كما يروي عن ابن ماموية، والثلاثة أي ابن ماموية والبيساني والبن حويرس الثلاثة من طريق الشذائي، وهذا لم يقله الشذائي ولم يقله سبط الخياط في المبهج، ولم يقله أبو معشر في تلخيص العبارات، ولم يقله الكارزيني سواء في تلخيص أبو معشر أو في المبهج، ولا أبو الكرم في المصباح، ولا ابن الجزري، بل كلهم نصوا أي هؤلاء كلهم، وهؤلاء هم أصحاب طريق الشذائي في النشر، لما ذكر طريق الشذائي ذكر هؤلاء فقط، يعني ذكر طريق الكارزيني من المبهج ومن قراءة بالكرم أيضا على عبد القادر على عبد القاهر على الكارزيني وأبي معشر الطبري، فهؤلاء كلهم ينصون يقولون وروى الداجوني الإمالة عنه عن ابن ماموية. طيب بل كلهم نصوا على الإمالة لابن ماموية فقط، و لا أيضا بقيت ملحوظة في هذه المسألة وهي التي ذكرناها أنها المسألة الثانية فيما تتعلق بابن بليمة. الشيخ ابن الجزري لما جاء يتكلم على طريق الشذاي هنا ذكر أنها من قراءة ابن بنيمة على أبي معشر، على قراءة على أبي معشر، لكن هنا وقع خلاف بين التلخيصين. ففي تلخيص معشر الإمالة لابن ماموية، وفي تلخيص ابن بنيمة الفتح له، واضح؟ لأن الفتح هشام كله فيدخل فيها ابن ماموية، وهذه كما قلت يعني التي أشرنا إليها قبل قليل. طب طريقة بمعشر، هل الشيخ ابن الجزري الإمام ابن بليمة رحمة الله عليه ذكر في تلخيصه يعني اختار لهشام كامل ابن ماموية والبيساني ووا اختار لهم الفتح، مع أن طريقه النشرية هي عن أبي معشر الطبري، واضح؟ هذه أيضا من المسائل التي يعني فيها مجال للدراسة، والله والله أعلم. الشيخ الدكتور عبد الرحمن ما طبعت الكتاب وما عدت النظر في الدراسة، مرت عليك هذه المسائل؟ حلو، ما شاء الله، يعني شيء يذكره الشيخ ابن الجزري نصا. حلو، طيب، لا سهلة، بس ادينا هي ونحن نكمل الباقي. وديها لا شك، لا شك انها اداء، الرأي نقول انه اداء، وزي ما يقولوا وانا مغمض. يا سيدي عندنا نص صريح لابن الجزري، وبعدين مو بس النص، هو راح قال لك كلمة فقط يعني قفلها عليك بطريق الأداء فقط، ما حط لك نقطة، قال لك بطريق الأداء فقط، يعني معناه أنه ما وجدناه في النص منصوصا عليه، وهذا إن شاء الله إحدى الباحثات الكريمات بحثها في الدراسات العليا في الدكتوراه هو هذا النص والأداء في جامع البيان، فما وجد نصا، وعند ابن الجزري إذا وجد ما يخالفه فهو لا شك أنه من باب روايته هو، لا يمكن أن نقول أنه خطأ. يعني ابن الجزري مثل مثل ابن الجزري يخطي 50 مرة 30 مرة يعني ما صار حافظ، فمعناه انه في حاجة. تفضل الشيخ. والله ما ادري إن شاء الله إذا سلمت البحث ورشحوني لمناقشتها راح أسألها هذا السؤال، قولهم يقول لك الدكتور التركي لماذا اخترت هذا، ما أدري والله، لكنه بحث ممتاز، يعني ربما يمكن لو كان في الموضح أو في المفردات ربما تكون المسائل كانت قليلة وكذا، ربما الله أعلم، لكن كجامع البيان يعني مظنة ومناسبة أيضا للدراسات للدكتوراه، لكن المفردات أو الموضح الكتب هذه ربما يكون مناسب للماجستير، أو ربما تكون هي أخذت كل هذا لا أدري، لكن حسب علمي يعني من 2 أو 3 سنوات هو كان من جامع البيان، هل غيرت الخطة هل دور ما أدري. طيب طيب، قال الشيخ رحمه الله: ووافق أبو بكر على إمالة أدريكم به في يونس فقط، واختلف عنه في غير يونس، فروى عنه المغاربة قاطبة الإمالة مطلقا، وهي طريق شعيب عن يحيى، وهو الذي قطع به صاحب التيسير والهادي والكافي والتذكرة والتبصرة والهداية والتلخيص والعنوان والتلخيص للطبري وغيرها. نعم، قطع به صاحب التيسير، احتمال يكون خارج التيسير. وروى عنه العراقيون قاطبة الفتح في غير سورة يونس، وهو طريق أبي حمدون عن يحيى، والعليمي عن أبي بكر، وهو الذي في التجريد والمبهج، والإرشاد والكفايتين والكفايتين والغايتين وغيرها، وذكره أيضا في المستنير عن من غير طريق شعيب. واختلف عن أبي بكر في يا بشرى في يوسف، فروى إمالته عنه العليمي من أكثر طرقه، وهو الذي قطع له به في التجريد، والحافظ أبو عمرو الداني والحافظ أبو العلاء وأبو علي العطار وسبط الخياط في كفايته، وقال في المبهج إن الإمالة له في وجه. ورواها الداني من طريق يحيى بن آدم من رواية الواسطيين، يعني من طريق يوسف بن يعقوب عن شعيب عنه. وروى عنه الفتح يحيى بن آدم من جمهور طرقه، وهو رواية أبي العز عن العليمي، والوجهان صحيحان عن أبي بكر. ووافقهم حفص في على إمالة مجريها ولم يمل غيره. وانفرد أيضا الشذاي عن الداجوني عن ابن ماموية عن هشام بإمالته، وأبو عمرو وابن ذكوان على أصلهما. واختلف عن ورش في جميع ما ذكرنا من ذوات الراء حيث وقع في القرآن، فرواه الأزرق عنه بالإمالة بين بين، ورواه الأصبهاني بالفتح. واختلف عن الأزرق في أريكهم، فقطع له بالفتح فيه صاحب العنوان وشيخه عبد الجبار وأبو بكر الأوذفوي، وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس. وقطع بين بين صاحب تلخيص العبارات والتيسير والتذكرة والهداية، وقال إنه اختيار ورش وإن قراءته على نافع بالفتح. لاحظ أيضا هذا منهج، وقال إنه اختيار ورش وإن قراءته على نافع الفتحة. إذا ما يجيك واحد يقول لك كيف خرج عن طريقه، صح الشيخ؟ وكذلك قال مكي، إلا أنه قال وبالوجهين قرأت. وقال صاحب الكافي إنه قرأه بالفتح، قال وبين اللفظين أشهر عنه. قلت أي ابن الجزري، وبه قرأ الداني على ابن خاقان وابن غلبون، وقال في تمهيده وهو الصواب، وقال في جامعه وهو القياس، قال وعلى الفتح عامة أصحاب ابن هلال وأصحاب أبي الحسن النحاس، وأطلق له الخلافة أبو القاسم الشاطبي، والوجهان صحيحان عن الأزرق والله أعلم. فصل. ووافق من أمال بعض القراء على إمالة بعض ذوات الياء، فخالفوا أصولهم في 11 كلمة، وهي بل رمي رمي مزجات أتى أمر الله ويلقاه، طبعا أتى أمر الله عشان قيد، أمر الله قيد، وأعمى وسوا وسدا وإنيه ونأى ورأى. فأما بل فأماله معهم حيث وقع أبو حمدون من جميع طرقه عن يحيى بن آدم عن أبي بكر، وخالفه شعيب والعليمي ففتحه عنه. وانفرد بإمالته أيضا أبو الفرج النهرواني عن الأصبهاني عن ورش، فخالف سائر الرواة عنه. وأما رمى وهو في الأنفال، فوافق على إمالته أبو بكر من جميع طرق المغاربة، ولم يذكره أكثر العراقيين كأبي محمد سبط الخياط في التعليق، لكن ذكره أبو الكرم في المصباح. وأما مزجاه وهو في يوسف، وأتى أمر الله وهو أول النحل، ويلقاه منشورا، نعم، كأبي محمد، وهو في الأنفال على إمالته الإمالة. فوافق على إمالته أبو بكر من جميع طرق المغاربة ولم يذكره الإمالة، لم يذكر الإمالة، إذن لا لازم فتح. طيب. ويلقاه منشورا وهو في سبحانه. وأما مزجاه وهو في يوسف، وأتى أمر الله وهو أول النحل، ويلقاه منشورا وهو في سبحانه، فاختلف عن ابن ذكوان في إمالة هذه الثلاثة. فروى عنه إمالة مزجاه صاحب التجريد من جميع طرقه، وصاحب الكامل من طريق الصوري، وهو نص الأخفش في كتابه الكبير عن ابن ذكوان، فإنه قال يشم الجيم شيئا من الكسر، انتهى. وكذا روى هبة الله عنه والإسكندراني عن ابن ذكوان، طبعا هنا يشم الجيم الشيخ فهم على أنها الكسرة، على أنها الإمالة. وروى عنه إمالة أتى أمر الله الصوري، وهي رواية الداجوني عن ابن ذكوان من جميع طرقه، نص على ذلك أبو طاهر بن سوار وأبو محمد سبط الخياط والحافظ أبو العلاء وأبو العز وغيرهم، ولم يذكره الهذلي ولا ابن الفحام في تجريده، ولا صاحب المبهج في ولا صاحب المبهج عن المطوع. طبعا هنا في تعليق للشيخ في عند قوله والإسكندراني عن ابن ذكوان قال طيب خلينا استدراك الشيخ المتولي عند قوله ولا ابن الفحام في تجريده. قال الشيخ المتولي رحمة الله عليه طبعا قلت استدرك الشيخ المتولي على المؤلف وعلى الإزميري بقوله وبهذا يعلم, أي هذا كلام الشيخ المتولي رحمة الله عليه, وبهذا يعلم ما نسبه الإزميري من الفتح إلى الرمل من كامل الهذلي مع أن معتمده النشر, لأنه أي الإزميري لم يطلع على الكامل ولم يذكر في النشر سوى الإمالة للرمل من جميع طرقه, ويحتمل أن النسخ التي أن النسخة التي وقعت له التي وقعت له سقط منها لفظ من جميع طرقه ومن الناسخ حتى وهم في إخراج الهذلي من الطريقين. وهذا مشكلة, إذا كان هذا الاحتمال صحيح فمعناه أن أهل التحريرات بيأخذون من الكتب لا من الرواية. قال المتولي رحمة الله عليه وقوله في النشر ولابن الفحام في تجريده سبق قلم, لأن طريق المطوع بل الصوري لم يكن في التجريد, والداجون هذا هو الرملي بعينه. واضح هذا الكلام في الروض النظير والله أعلم. وروى عنه إمالة يلقاه الصوري من طريق الرمل, وهي رواية الداجون عن أصحابه عن ابن ذكوان, وكذا رواه صاحب التجريد عن النقاش عن الأخفش, وهي رواية هبة الله عن الأخفش أيضا. وكل من الفتح والإمالة صحيح عن ابن ذكوان في الأحرف الثلاثة قرأنا به من الطرق المذكورة وبه نأخذ. وأما أعمى وهو في موضعي سبحانه ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى, فوافق على إمالتهما أبو بكر من جميع طرقه, ووافق على إمالة الأول أبو عمرو ويعقوب, وانفرد ابن مهران بفتحها عن روح فخالف سائر الناس, وانفرد صاحب المبهج عن نفطويه عن يحيى بإمالة أعمى في موضع طاها وهو ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى, فخالف سائر الناس عن يحيى. وأما سون وهو في طاها وسدى وهو في القيامة فاختلف فيهما عن أبي بكر, فروى المصريون والمغاربة قاطبة عن شعيب عنه الإمالة في الوقف مع من أمال, وهي رواية العجلي والوكيع عن يحيى بن آدم, ورواية ابن أبي أمية ابن أبي أمية وعبيد بن نعيم عن أبي بكر. طبعا هذه كلها شواهد متابعات. ولم يذكر سائر الرواة عن أبي بكر من جميع الطرق في ذلك شيئا في الوقف, والوجهان جميعا عنه صحيحان, والفتح طريق العراقيين قاطبة لا يعرفون غيره والله أعلم. وأما إناه وهو في الأحزاب فاختلف فيه عن هشام فروى عنه بالإمالة مع من أمال الجمهور من طريق الحلواني, وهو الذي لم يذكر المغاربة والمصريون والشاميون وأكثر العراقيين عنه سواه, ورواه الداجون عن أصحابه عنه بالفتح, وبه قطع صاحب المبهج لهشام من طريقيه, والوجهان عنه صحيحان, وبالإمالة آخذ عنه من طريق الحلواني وبالفتح من طريق غيره, طبعا صحيحان ويأخذ أحدهما. وانفرد الحافظ أبو العلاء عن النهرواني عن عيسى بن وردانة عن أبي جعفر بإمالته بين اللفظين لم يروه غيره, مع أنه لم يسندها إلا عن أبي العز, ولم يذكرها أبو العز في شيء من كتبه, وهذا دليل ضمني على أنه يحتمل أن يكون أيضا الإرشاد, وإلا لو كان ما عنده إلا الإرشاد والكفاية لقال في كتابيه, لكن في كتبه فهو جمع, فمعنى أنه الشيخ وقع على أكثر من كتابين لأبي العز والله أعلم. وأما ونأى وهو في سبحانه وفصلت فوافق على إمالته في سبحانه فقط أبو بكر أي شعبة, وانفرد صاحب المبهج عن أبي عون عن شعيب عن يحيى عنه بفتحه, وانفرد ابن سوار عن النهرواني عن أبي حمدون عن يحيى عنه بالإمالة في الموضعين, وانفرد فارس بن أحمد في أحد وجهيه عن السوسي بالإمالة في الموضعين, وتبعه على ذلك الشاطبي, وأجمع الرواة عن السوسي من جميع الطرق على الفتح, لا نعلم بينهم في ذلك خلافا, ولهذا لم يذكره له في المفردات ولا عول عليه. واختلف أصحاب الإمالة في إمالة النون، فأمال النون مع الهمزة الكسائي وخلف لنفسه وعن حمزة. واختلف عن أبي بكر في حرف سبحان، فروى عنه العليم والحمام وابن شاذان عن أبي حمدون عن يحيى بن آدم عنه الإمالة فيهما. ممكن لكن ربما يكون المفردات الموضح يكون ليس كتاب رواية، يعني يمكن، الله أعلم. وروى سائر الرواة عن شعيب عن يحيى عنه فتح النون، فيصير لأبي بكر أربع طرق. أحدها إمالة الهمزة في سبحانه فقط، وهي رواية الجمهور عن شعيب عن يحيى عنه. الثاني إمالة النون والهمزة جميعا في سبحانه أيضا، وهي رواية العليم عنه وأبي حمدون عن يحيى عنه من طريق الحمام وابن شاذان. الثالث إمالة الهمزة فقط في سبحانه وفصلت جميعا، وهي طريق ابن سوار عن النهرواني عن أبي حمدون عن يحيى. الرابع الفتح في الموضعين، وهي طريق صاحب المبهج عن أبي عون عن شعيب عن يحيى عنه، وكل من هذه الأربعة أيضا عن يحيى بن آدم عنه، والله أعلم. وأما رأى فمنه ما يكون بعده متحرك، ومنه ما يأتي بعده ساكن. فالذي بعده متحرك يكون ظاهرا ومضمرا، فالذي بعده ظاهر سبعة مواضع. في الأنعام رأى كوكبا، وفي هود رأى أيديهم، وفي يوسف رأى قميصه ورأى برهان ربه، وفي طه رأى نارا، وفي النجم ما رأى ولقد رأى. فأمال الراء تبع للهمزة حمزة والكسائي وخلف، ووافقهم أبو بكر في رأى كوكبا في الأنعام، واختلف عنه في الستة الباقية. فأمال الراء والهمزة منها يحيى بن آدم وفتحها العليمي. وانفرد صاحب الكامل بهذا عن أبي القاسم بن بابش عن الأصم عن شعيب عن يحيى. وانفرد صاحب المبهج بالفتح في السبعة عن أبي عون عن شعيب عن يحيى وعن الرزاز عن العليمي. وانفرد صاحب العنوان عن القافلائي عن الأصم عن شعيب عن يحيى في أحد الوجهين بفتح الراء وإمالة الهمزة، فيصير لأبي بكر أربعة أوجه. أحدها رواية الجمهور عن يحيى بإمالة الراء والهمزة جميعا في السبعة المواضع. والثاني رواية الجمهور عن العليم إمالتهما في الأنعام وفتحهما في غيرها. الثالث فتحهما في السبعة، طريق المبهج عن أبي عون عن يحيى وعن الرزاز عن العليم. الرابع فتح الراء وإمالة الهمزة، طريق صاحب العنوان في أحد وجهيه عن شعيب عن يحيى، ووافق أيضا على إمالة الراء والهمزة جميعا في المواضع السبعة ابن ذكوان. وانفرد زيد عن الرمل عن الصور بفتح الراء وإمالة الهمزة فيها. وانفرد صاحب المبهج عن الصور بفتح الراء والهمزة. واختلف عن هشام، فروى الجمهور عن الحلوان عنه فتح الراء والهمزة، وهذا هو الصحيح عنه. وكذا روى الحافظ أبو العلاء وأبو العز القلانسي وابن الفحام الصقلي وغيرهم عن الداجون عنه، وروى الأكثرون عن الداجون عنه إمالتهما، وهو الذي في المبهج وكامل الهذلي، ورواه صاحب المستنير عن المفسر عن الداجوني، وهذا هو المشهور عن الداجوني، وقطع به صاحب التجريد عن الحلواني من قراءته على الفارسي في السبعة، ومن قراءته على عبد الباقي في غير سورة النجم، والوجهان جميعا صحيحان عن هشام، والله أعلم. وانفرد صاحب المبهج عن أبي نشيط عن قالون بإمالة الراء والهمزة جميعا، وذلك من طريق الشذاء عنه، فخالف سائر الرواة. وأمال أبو عمرو الهمزة فقط في المواضع السبعة. وانفرد أبو القاسم الشاطبي بإمالة الراء أيضا عن السوسي بخلاف عنه، فخالف فيه سائر الناس من طرق كتابه، ولا أعلم هذا الوجه روي عن السوسي من طريق الشاطبية والتيسير، بل ولا من طرق كتابنا أيضا. نعم رواه عن السوسي صاحب التجريد من طريق أبي بكر القرشي عن السوسي، وليس ذلك في طرقنا. وقول صاحب التيسير وقد روي عن أبي شعيب مثل حمزة لا يدل على ثبوته من طرقه، فإنه قد صرح بخلافه في جامع البيان فقال إنه قرأ على أبي الفتح في رواية السوسي من غير طريق أبي عمران موسى بن جرير فيما لم يستقبله ساكن وفيما استقبله بإمالة فتحة الراء والهمزة معا. وأما الذي بعده ضمير وهو ثلاث كلمات في تسعة مواضع: في الأنبياء رآك الذين كفروا، وفي النمل رآها تهتز، والقصص وفي النمل أيضا، وفي فاطر والصافات والنجم والتكوير والعلق رآه، فإن الاختلاف فيه كالاختلاف في الذي قبله عن المنفردين وغيرهم، إلا أن العليمي عن أبي بكر فتح الراء والهمزة جميعا منه، وأما لهما يحيى عنه على ما تقدم. واختلف فيه عن ابن ذكوان على غير ما تقدم، فأمال الراء والهمزة جميعا عنه المغاربة قاطبة وجمهور المصريين، وهو الذي لم يذكر صاحب التيسير والحافظ أبو العلاء عن الأخفش من طريق النقاش سواه. وبه قطع أبو الحسن بن فارس في جامعه لابن ذكوان من طريق الأخفش والرملي، وفتحهما جميعا عن ابن ذكوان جمهور العراقيين، وهو طريق بن الأخرم عن الأخفش. قوله طبعا هنا تعليق طويل، قوله لم يذكر صاحب التيسير سواه، لعله سهو منه رحمه الله، فقد ذكر صاحب التيسير الفتح للنقاش، فقال بعد أن ذكر الإمالة لابن ذكوان ومن معه، واستثنى النقاش عن الأخفش ما اتصل من ذلك بمكني نحو رآك ورآها ورآه بفتح الراء والهمزة فيه، وبذلك قرأت على الفارسي عنه، وكذا أقرأنيه أبو الفتح عن قراءتي على عبد الباقي عن أصحابه عن الأخفش. وقال كلام طويل يرجع إليه إن شاء الله. وفتح الراء وأمال الهمزة الجمهور عن الصوري، وهو الذي لم يذكر أبو العز والحافظ أبو العلاء عنه سواه، وبالفتح قطع أبو العز للأخفش من جميع طرقه وابن مهران وسبط الخياط وغيرهم. وأمال الأزرق عن ورش فتحة الراء والهمزة جميعا من هذه الأفعال التسعة التي وقع بعدها الضمير، ومن الأفعال السبعة المتقدمة التي لم يقع بعدها ضمير بين بين، وأخلص الباقون الفتح في ذلك كله. وأما الذي بعده ساكن وهو في ستة مواضع أولها، فنبدأ به إن شاء الله الحصة القادمة، لأنه فيها كلام كثير، فيها تعليقات طويلة شوية. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.